في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. إن العلا شيمي، والبأس من نقمي، والمجد خلط دمي، والصدق حشو فمي. قولا لبكر بن دهمرد إذا اعتكرت عساكر الليل بين الطاس والجامي، ألم أقل لك إن البغي مهلكة، والبغي والعجب إفساد لأقوامي. قد كنت تفرق من سهم بغانية، فصرت غير رميم رقعة الرامي. وكنت تفزع من لمس ومن قبل، فقد دللت لإسراج وإلجامي. إن تدم فخذاك من ركض، فربتما أمسي وقلبي عليك الموجع الدامي. وقالوا قد توشح عارضاه، فقلت الآن أوضع في الأثامي. ومزر بالقضيب إذا تثنى، وتياه على القمر التمامي. سقاني ثم قبلني، وأومى بطرف سقمه يشفي سقامي. فبت له خلى الندمان أسقى مداما في مدام في مدام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.